الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد المئتين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وبعد ان انتهينا من شرح الحديث الاول في باب من سن سنه حسنه او سيئه ننتقل الى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يرويه المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول جسم من دمها، لانه كان اول من سن القتل. متفق عليه. ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول، وهو الذي كان اسمه قابيل، كسلا من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فأن المؤلف رحمه الله تعالى جمع لنا في هذا الباب حديثين، أولهما يتضمن دوام الفضل من سن سنة حسنة، وثانيهما يتضمن بيان جريمة وعقاب من سن سنة سيئة. فالأول حديث الأول يتضمن نموذجا للسنة الحسنة، وهذا الثاني يتضمن نموذجا للسنة السيئة. وقد عرفنا معنى السنة الحسنة والسنة السيئة، وعرفنا قبل ذلك معنى البدعة، وما أظن أننا بحاجة إلى أن نعيد ونكرر أكثر مما أعدنا وكررنا. وإذا كنا نمسك بدقة ونتأمل إلى القيم الذي نقول، فإن فيما كررناه غناء، ومن لم يستوعب الكلام الذي قلناه فبوسعه أن يعود إلى تسجيلات هذه الدروس، وبوسعه أن يستمع إليها مثلا وثلاثا وربعا حتى يتذوق أو يدرك المعنى الذي قلناه أكثر من مرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يضعنا أمام نموذج لسنة سيئة، هذا النموذج هو القتل. من هو أول من أراق دما فوق الأرض؟ هو قابيل الابن المباشر لآدم عليه الصلاة والسلام. وقد قص الله عز وجل علينا في سورة المائدة خبر الخصومة التي قامت بين كل من ابني سيدنا آدم قابيل وهابيل، وتفصيل القول في ذلك كما قال علماء الحديث وعلماء التفسير أن الشريعة التي كان الباري عز وجل يأتي بجوها آدم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالزواج وبناء الأسرة، أم وقد كان الباري عز وجل قضى أن تنجب حياة كلما حملت بيئما ذكرا وأنثى، فإذا حملت بعد ذلك بسنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر، أو إذا حملت توأما وأنجبت أيضا ذكرا وأنثى، شرع الله عز وجل في تلك الحقبة وفي فاتحة الحياة الإنسانية فوق الأرض أن يتزوج الشاب من هذا البطن من أخته ولكن من بطن آخر، وكذلك من العقل، وبمقتضى ذلك فقد أراد هابيل أن يتزوج من أخته التي كانت توأما مع قابيل، ولكن قابيل أبى ذلك ورفض نظرا إلى أنه كان يراها أجمل من أخته التي ولدت معه هذه، وكان يقول هي أختي وأنا أحق بالزواج منها لأنها ولدت معه، ولكن الشريعة التي أخذ الله عز وجل بها آدم وذريته هي أنه لا يجوز لذكر أن يتزوج أنثى جاء من بطن واحد وفي حمل واحد، وأصر قابيل إصراره على هذا، وتقدم كل منهما بقربان وكانت القرابين معهودة آنذاك ليتبين من منهما المقبول عند الله عز وجل، فتقبل من احدهما كما يقول الله عز وجل ولم يتقبل من الاخر، تقبل من هارون من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فاستشاك قابيل غضبا وقال لأقتلنك، وقرر ذلك، فقال له هابيل وما هي ذنبي في أن قربانك لم يتقبل وليس من يد في هذا قط، إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه يقول انظر إلى عملك وسم رائحة قصدك، أنت المسؤول عن تقبل قربانك أي عدم قبول الله عز وجل له، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ولم يجد الحوار شيئا، فقال له هذه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبيء بإسمي وإسمك، أي أنا في هذه الحالة لا مجال لي إلا أن أتركك تتحمل وزرك وتتحمل وزري أنا، فما كان من قابيل إلا أن قتل أخاه من أجل هذه المسألة، وكان دم هابيل أول دم أريق فوق الأرض وأول جريمة ارتكبت، فكانت بحق أول سنة سيئة، وطبعا هذه السنة السيئة بعد ذلك تفرع ودرج كثيرا من ذرية سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام على منوال ابنه الأول لسبب أو لآخر، أيا كان الموجب ومن هنا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ترسيخا للقاعدة التي ذكرها في الحديث السابق والتي شرحناها بالأمس أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول جزيا منه أي كان مثل ينزل هذا القتل على فاديه ذلك لأنه أول من سمت تلك السيئة لا أقول في الإسلام ولكن على وجه الأرض كلها ونحن فيما يتعلق بالسنة السيئة والحسنة لسنا بحاجة كما قلت إلى أن نعيد يوم الدمر هذا القديم في الواقع أحيا سنة سيئة أحياها لا بعد انتصار بل أحياها من عدم لأن هذه السنة من قبله ما كانت موجودة قط فهي قد أحيت لأول مرة لكن في بعض الأحيان السنة السيئة تكون معلومة ثم يمر عهد عليها تكون قطية ورفعت على الرب وأهملت بفعل المصلحين ثم يأتي من ينبث عنها من جديد ويعيدها إلى الحياة ويعيد هذه الجريمة مرة أخرى فيقال عنه إنه أحيا هو الآخر سنة سيئة لكن لم يحييها من عدم وإنما أعادها إلى الاعتبار بعد الانبثاق كذلك السنة الحسنة هنالك من يجدها من عدم غير موجودة كانت قط فيجزى هذا الإنسان جزاء استحداث أمر مفيد للمسلمين لأنه يغذي مصلحة من مصالحهم الخمس وفي بعض الأحيان تكون هذه السنة الحسنة معروفة وقبل قرنين من الزمن أو قرن تكون هذه السنة مطبقة ثم جاء عدوان عليها فذكرها وتواها بفعل تيار جانح فجاء من المسلمين الصالحين من نفد عن هذه السنة الحسنة الغبار وأعادها مرة أخرى إلى الاعتبار كما قلنا بالأمس سنة تنظيف السبق بعد الأكل كانت مرعية قبل منذ من الزمن وكان شيئا مستعجلا أن يقوم الإنسان عن المائدة وإن في سبقه بقايا طعام ولكن هذه العادة هجرت من خلال التيارات الوافدة إلينا من أوروبا ومن خلال تقليد الناس للعادات الغربية هجرت تلك السنة الحسنة واستبدلت بها سنة سيئة أن يقوم الإنسان ويبقي قصدا شيئا من الطعام في طبقه كنوع من الطعام والتسامي والعجرفة والكبرياء فلو أن إنسانا نشر هذه السنة من جديد وأزاح هذه العادة القذرة التي وصلت إلينا من الغرب وأحيا بسينة تلك السنة الإنسانية النبوية المطهرة نقول عنه إنه أحيا سنة حسنة لا بمعنى أنه أوجدها من عدم لكنه أعادها بعد اندثار وهجرة وهكذا هنا هذا الحديث يفتح أمامنا باب بعض التساؤل السؤال الأول هو أن هذا الحديث هل يتفق مهما يقوله بعض من يسمون بالمتسوسة، من أن هذه الأرض شهدت مخلوقات قبل آدم، لأن هذه المخلوقات التي كانت قبل آدم عصت هي الأخرى فسادا في الأرض وأفسدت وقتلت وسفكت الدماء. وربما استشهد هؤلاء بقول الله عز وجل على لسان الملائكة: أتخلق فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء. ولكن هل يتفق هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح المتفق عليه مع هذا التصور؟ لا يتفق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن قابيل كان أول من سمى القتل، وهذا رد على مثل هذا التصور. فلو كانت هنالك مخلوقات بشرية تكاثرت من آدم آخر قبل أبينا آدم عليه الصلاة والسلام كما يقول أولئك المتخيلون، نعم المتحذرون المتمتعون، إذا لما قال رسول الله أن قابيل كان أول من سمى القتل؟ أنه كان مخلوقا بمن فعل ذلك. ولكن كلام السابق المسبوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدل دلالة صريحة على أن تلك الفرضية أو ذلك التخيل تخيلا باطلا لا يرفضه أي دليل، بل الدليل يناقضه. ولذلك فما ينبغي أن نعرض على أمثال هذه التخيلات والتخرصات التي تنتمي إما إلى بعض القصاصين الذين يوجدوا في أواخر العهد الأموي وأوائل العهد العباسي. وهؤلاء القصاصون كانت خسارة همهم أن تجتمع من حولهم فئات من الناس ويستمعوا إليه، وربما اخترعوا الأعاجيب والإغلاطات والأشياء الغريبة من أجل أن يستجر الناس إلى حلقاتهم. أو ربما كان الذي يقول هذا الكلام بعض ممن ينسب إلى التصوف، والتصوف الحقيقي هو ما أنزل بلجان الكتاب والسنة، هذا تخرص وتقيم. وكل حديث غيبي يعود إلى ما قبل ماض طويل من الدهر لا يجوز القطع به بحكم إلا بناء على خبر يقيني صادق وصل إلينا من خالق هذا الكون والتاريخ من ذئب المعنى. أما أن يصمت كتاب الله وتصمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان قبل هذه الخليقة قبل آدم على وجه الأرض فمن سوء الأدب أولا، ومن التخرص ثانيا، ومن التخيل الباطل ثالثا، ومن التجاوز السريع لوصية الله عز وجل وأمره: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أن يقول إنسان مثل هذا الكلام. هذا سوء أدب واتئات على التاريخ وعلى الله، وقفز فوق أمر الله عز وجل، بأن لا نضع في عقولنا إلا ما يرفضه العلم. ولا حتى الدين لا نضعه في اعتبارنا إلا على قائما على دعامة علم، كما ذلك بمن يقول: نعم إن كان على وجه الأرض قبل سيدنا آدم أوادم كثيرين. من أين لك؟ أي وحي هذا الذي أنبأك بهذا ثم أمرك أن تقول ما لم يقله رسول الله؟ وربما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الكلام وأمثاله مطروح عن الاعتبار لا نلقي له بالا قط. الشيء الثاني هو أن هذا الحديث الصحيح المتفق عليه يخالف نظرية أو فرضية أو خيالا تخيله بعض من كانوا يسمون بالعلماء من قبل، وفي مقدمتهم ذلك الطبيب العالم النفساني فرويد، ذلك اليهودي فرويد. فقد وجد من قال، وفرويد هذا هو من أوائل من روج لهذا التخيل، أن الإنسان القديم كان إنسانا بدائيا في كل مقومات حياته، وكان يعيش وراء سور الحضارة والمدنية في قدراته الفكرية وفي لغته ونطقه وفي ماله وطاقاته. كان الإنسان حيوانا عاجزا فقيرا إلى العقل والوعي، لم يكن من ذلك شيئا، فقيرا إلى المنطق، لم يكن يملك من ذلك شيئا يعني النطق، وكان بدائيا في حياته ومعيشته، فلم يكن يأوي ويغتم إلى مدنية أي حضارة بدلا عن قانون وتشريع ونحو ذلك. نعم، ولعلكم لا تقرؤون كتابا في تاريخ علم الاجتماع، في تاريخ المجتمع الانساني، الا وتجدون ضبطا لهذه النظريه. وطبعا هذه النظريه الذي روج لها فيفرويد، ثم جاء على اعقابه من اليهود، نعم، ومن العميان الصغار والكبار من غير اليهود، من صفقوا لها وروجوا لها، وما اكثر العميان في حياتنا اليوم. نعم، واصبح الطالب في ثانويته او في جامعته كانه يتلقاها حقيقه علميه بدائيه، ان ما يتمتع به الانسان اليوم من عقل ودرايه ووعي وتفكير للدنيا التي من حوله هذا شيئا جديدا في حياته، وهو من حسن حظ الاجيال الاخيره من البشر. اما بعثاء الحجوم من اجدادنا البشر الذين كانوا من قبلنا، فلا كانوا يتمتعون بعلم ولا بشيء من مصادر العلم وهي العقل والوعي. قالوا ومن هنا نشا الدين في حياه الاجيال القديمه في الانسان، ثم توارث الدين بعد ذلك الاجيال اللاحقين. فالإنسان القديم، نعم، حتى منذ أسبوع سمعت هذا الكلام في الإذاعة، من إنسان أحمق ينطق بكلمات العلم والله لا يعي شيئا من جذورها. نعم، إنسان في ذلك العصر كان ينظر إلى القول كبابا كلهم، لأنه جاهل ولأنه لا يتمتع بوعي، فكانت تخيفه أصوات الرعوف ومرء البروق، وكان يخيفه كل شيء، ويرى أن الكون مذهول فكان يلجأ من خوفه هذا الى الخضوع لشيء ما. عنده حل هذه الاعاجيب الغريبة. هذا الخضوع هو منشأ الدين. فالدين عبارة عن فرار من المجهول ومن الخوف منه الى هذا الخضوع والخضوع. هذا الكلام كثيرا من الناس اليوم يقولونه ويعبرون عنه وهم يمرون بمشية بالغة، اذ يتصورون انهم بهذا الكلام قد ارتفعوا الى صعيد العلم وبدأوا يتكلمون بالعلم. بمجرد ان يقول هذا الكلام اصبحوا علماء. نعم. طبعا هذا لا يتفق مع حديث رسول الله هذا. اولا اذا كانت هنالك الشريعه مرسومه منذ ان وجدت الاسره الانسانيه الى اسره سيدنا ادم وزوجه واولاده، فلماذا تبقى قانون احوال شخصي؟ كيف يتم الزواج؟ وما هو شروط الزواج؟ وهذا دليل على ان هذه الاسره الصغيره المحصوره العدد كان اعضاؤها يتمتعون اولا بوعي قطعا، لان هذا لا يتم الا خلال وعي كبير، وكانوا يتمتعون ايضا بلغه، بل كانوا يتمتعون بشيء اسمه القانون. والسرعه التي تنص على ان هذا جائز وهذا غير جائز، وهذا لا يتم الا في نطاق اسرة متسامية، بل متسامية عن حياة البداية حتى. تشريع، قانون، نظام، خيار من هذا القبيل، كل ذلك لا يتم الا في ظل وعي متكامل ولغة وافرة، بل ونوع من المدنية. كيف نوقف بين هذا الذي يقوله رسول الله، بل رسول الله يقوله عن الله الذي يقول لنا يتلو عليهم مدى ابن ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر الى اخر الايات. نعم. هنا تعارض حاد بين هذا الكلام القراني وبين ما يفسره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين تفسير الله له من جانب، وبين هذه التخيلات والتخرصات التي يلقنها ناس لناس في مجتمعاتنا باسم العلم. فما الجواب عن هذا السؤال؟ أيها الإخوان، أنا كنت أقول ولا أزال ولا أحيد عن مقولتي هذه، نحن لا نستنجد بأي مشكلة تطرح أمامنا إلا بشيء واحد، لا نستنجد إلا بهذا الشيء الذي هو لا غيره يملك ان ينجدنا ويحل مشكلتنا. ما هو؟ هو العلم. العلم فقط بمعناه الصافي، عن الشوائب والعصبيه لاي خلفيه من الخلفيات، لاي ميول الى دين من الاديان، لاي شيء. العلم ولا شيء غير العلم. والعلم له منهج من مزايا العلم انه يصير بك خطوة وكل خطوة مرتبة على الخطوة التي قبلها. هذه طريقة العلم. فما تدرس شيئا باسم العلم الا ويأخذ العلم بعقلك عبر منهج. ومنهج العلم يقول اذا اردت ان تدرس حقيقة علمية مما يخضع للتجربة والمشاهدة يعني مادية، فاعلم ان الدليل الوحيد امامك هو دليل التجربة والمشاهدة. وان جاءتك الكتب كله والاخبار كله والوحي كله، فان المنهج الذي يتفق مع فطرتك التي فترك الله عليها وعقلك انما هي التجربة للمشاهد. اذا قلت لك زوايا المثلث تساوي قائمتين، هكذا جاءني الوحي، العقل يقول الوحي لا شغل له هنا، انما الحجة تكمن في التجربة والمشاهد. إذا قلت لك هذا العلاج مركب من مواد كذا وكذا وكذا، هكذا أنبأني عالم من العلماء، قلت لك خبر العالم ليس حجة هنا ولكن هاتي مخبئه للتحليل لنعلم. إذا قيل لك إن هذا الطعام قد دس فيه سم، نعم هكذا جاءنا الخبر غيبا، الامر خاضع للتجربة ام لا؟ خاضع، نخضعه للتحليل نعلم. كل دعوة علمية تتعلق بمسألة تخضع للتجربة والمشاهدة فسبيلنا الى الوصول لحقيقة علمية تجربة والمشاهدة. اما اذا كانت هذه الدعوة دعوة غيبية متعلقة بماد قديم، حياة الانسان القديم قبل الاف او ملايين السنين، او بآت بعد المستقبل البعيد، هذه هي المسائل التي يسمونها غيبية. فإن سبيلك إلى معرفة الحقيقة فيها لا يمكن أن يكون التجربة والمشاهدة، لأنها ليست خاضعة للتجربة والمشاهدة، وإنما السبيل أن يأتيك خبر بسند علمي يرقى إلى التواتر الذي يفيد اليقين من مصدر موثوق به ذي علاقة وثيقة بهذه المسألة. هذا هو المنهج العلمي الأول في القضايا الغيبية. والآن الإنسان القديم كان لا يتمتع برسل، لا يتمتع بعقل ولا بمنطق، هذه دعوة علمية غيبية أليست كذلك؟ ممكن أن نخضعها اليوم للتجربة والمشاهدة؟ لا يمكن. ما هو مستند فرويد فيها؟ وتلاميذة فرويد وعشاق فرويد من بعده إلى يومنا هذا، ما هو المستند؟ نحن نسأل فقط عن المستند لنعلم أجل السبيعه. لا عجب عندما نقول لهم رب الكون يحدثنا عن الماضي الصحيح ويحدثنا عن منعاده الذي رسمه لمستقبلك غدا، يقول انا لست رجل غيب، انا رجل علم، انا لا اغوص في الغيبيات البعيدة وراء العلم. عندما يتكلم الخلاق عن نظام خلقه القديم والسابق تأنف ان تصغي اليه لانك رجل علم لا تتعامل مع الغيبيات، وعندما يأتيك السعيوك يعود مثل فرويد يتكلم عن الماضي الصحيح وهو يتخبط خط عشواء دون رزق من منهج العلمي تسلم له يديك ورأسك وأعاليك وأسافلك. كيف هذا؟ لماذا أنت هناك تشمئز من الغيب والغيبيات على الرغم من أن الذي يتكلم بها من؟ منظم هذا الكون. حتى إذا تكلم انسانا مثلك يغمض عينيه ويتخيل الماضي السحيق ثم يبني لنا بالاراء لماذا تسلم له مقام؟ ما هو المنهج العلمي؟ لا من اذا هذا الكلام عبارة عن ضرب اصداف باصداع باصناف بشكل لا دليل عليه قط. ما الادراك هذا؟ ومع هذا كله لا بد ان يصدق قرار الله. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق لا كلامهم الحق. من علماء الغرب كلهم يسخرون ويسمئزون من كلام فرويد هذا، لان كلام فرويد هذا منعكس من ماذا؟ من ان الانسان كتلة مادية فقط، وكل ما هو زائد على المادة من وعي وعقل وحياة انما تكامل ونضج مع نضجه المادي. اذا فالانسان المادة تطور ثم تطور ثم تطور، فكان من مقتضيات التطور لهذا الانسان المادي ان يثمر، فكان العقل من ثمرات المادي، وكان الروح من ثمرات المادي، وكان الى اخره. اذا افترض فرويد امثاله ان الانسان عبارة عن كتلة مادية فقط، ولكن المادة تطورت ثم تطورت ثم تطورت فانبثقت منها اشياء غريبة كالوعي والفكر والى اخره. هذا الكلام الان في هذا العصر اصبح كلاما فاسيا يلقى تحت اقدام الباحثين العلميين والمؤلفات التي تنشر في الغرب ردا على هذا الكلام فاته علميا اكثر من ان تحقق. نعم. في عصر الصبغيات التي لم يكن فرويد على علم بها لم يعد هنالك اطلاقا من سبيل الى افتراض ان الانسان القديم كان لا يملك وعي وكان لا يملك منطق لانه كان ماده فقط، الماده كانت تتطير ولم تكن قد نضجت بعد كما نضجت هذه الماده الانسانيه الى يومنا. في عصر الصبغيات التي تنطق بان كل ما يتميز به انسانا عن انسان من وعي وعقل وطريقه تفكير ووجدانات متنوعه واخلاق مختلفه، كل ذلك موجود في اعماق جزيئة من كيانه الانسان. اذا هذه الصفات لم تلتصق بالانسان من الطبيعه ولم تاتيه من الخارج شيئا فشيئا، وانما هي موجوده في كيانه الذاتي الداخله اصغر مواسم في داخل جزيئة الجودة الانسانية. هذه الحقيقة من مظاهر قول الله سنريهم اياتنا في الافاق حتى يتبين لهم انه الحق. هذه الحقيقة ايضا اغلقت ملف تصور نظريات التطور وتنفتها صنفا عن طريق المنطق والعقل، فلم يعد هنالك مجال لدراسة شيء من هذا الذي اطلاقا، لان تصور نظريات التطور وكل نظرية لاحقة تمزق السابقة. لامارك جاء بنظرية، داروين مزق نظريته، دارون جاء من بعده عالما هولنديا مزق نظرية دارون، جاء العلماء الان فمزقوا النظريات كلها. نعم. ولم تبق حقائق الكروموزومات اي سبيل لتصور ان هذه المزايا التي يمتاز بها الانسان قد اكتشفت به من الخارج، هي داخل في عمق الكيان الانساني من اقدم العصور. نحن ايضا نقف من هذا الكلام امام حقائق تسمى بقانون التلازم، برهان التلازم. عندما يسير الانسان في فجاج الارض وينظر الى بصمات الاجيال السابقه والعصور الغابره التي لا نعلم كم بيننا وبينها من حجب الدهر والقرون، نعم سنجد على هذه البصمات دلائل حضاره، دلائل مدنيه، دلائل علم عميق، بل دلائل وجود تقنيه لم توجد في عصرنا اليوم. نعم لذلك موجود. وهذا ما امر به الله بقوله اولم يسيروا في الارض فينظروا كم اهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم. الى الان لا تعلم هذه الحجارة التي ترونها في تبنك كيف رصفت بعضها فوق بعض، ما تبنك انظر الى اثار ابعد ابعد ابعد منها كثيرا. قرات في كتاب لعالم امريكي ترجم اخيرا عن هذه المنطقه التي مثلث الذي يسمونه مثلث برمودا في بين كل حين واخر الغربيون يتكلمون عنه شيئا جديدا. يقول عثر على هذه الرسوم العائدة الى العصر مصر القديم قبل الفراعنة، صورة تدل على ان الكهرباء كان مكتشفا، وشائع كهربائية مصيرة تؤدي عملها لا في الانارة فقط بل في اعمال كثيرة من وراء الانارة. الرسوم موجودة ومحفوظة. هذه الحقائق العلمية التي تركها الأقدمون تمزق الشر ممزق هذه التصورات، لكننا نتجاوز ذلك كله وننطلق من نقطة أشرق للعقل وأخطر للفكر وأوعى للنفس والضمير. نحن مؤمنون بخالق لهذا الكون ام لا؟ ان لم نكن مؤمن فليست المشكله مشكله دراسه تاريخ الانسان القديم بمشكله اخطر منه. ندع هذه المشكله ونرجع الى دراسه هل هنالك اله ام لا؟ اما اذا كنا مؤمنين بالخلاق لنظم هذا الكون فقد انتهت المشكله. اذا كنت تؤمن واؤمن بوجود خالق لهذا الكون منظم له فسل الناس جميعا هل يصدقون البيان الذي يصدره المعمل الذي انتج جهازهم، ام يصدقون رجلا فضوليا جاء يتحدث عن جهاز ما انتجه ذلك المعمل؟ ما الجواب؟ إذا كنت أؤمن برب هذا المعمل الكبير أن له خالقا ينظم، ثم جاءني من هذا الإله ما أسميه دائما كتاب أشبه ما يكون بما يسمى الكتالوج يعرفني على هذا الكون كيف خلق وكيف أجي، ما هو مآله ونتيجته وما برنامج رحلتنا في هذه الحياة. أصدق رب هذا المعمل وخالقه وقد ارصد هذا الجهاز الكوني في هذا البيان، ام اترك كلام الخالق كلام رب المعمل وهو يحدثني كيف صنع وكيف عمل واقول لا هذا ليس علما وادير له ظهري واصغي الى السعيوف ولد البارحة ومات بعد ساعات من عمر الزمن يصدقه هو؟ ما هذا؟ اي خمس هذا واي جنون في حق العلم؟ في حق العلم هذا مثل انسان وجد جهاز آلة هذا او عقل كمبيوتر او نحو ذلك، نعم، وقد ارفض بتسيد بياني خرج ايضا من المعمل في الوقت ذاته. من هذا المصنع جاء انسانا وترك هذا الكتاب جانبا وجاء بفلاح وقال يحدثني عن هذا الجهاز، انت الذي تعلم، نعم قل. اخذ هذا الفلاح يحمله ويضرب اسباسا باسباع ويقول قضية كذا وكذا وكذا. الفلاح قد يكون جاهل، لكن احمق من جهل هذا الانسان هذا الذي يدع كلام رب المؤمن ويسر الى مثل هذا. من يفرض ومن هو من قبله ومن بعده من متحدثين مزونين؟ رب العالمين ماذا يقول لهم؟ اولئك الذين يتعارضون كل واحد يريد ان يلقي بيانا عن كيفية خلق الانسان قديما، يقول لهم جميعا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عدولا. اذا كلام الله هو الحق وكلام رسول الله هو الصحيح، وكان الانسان منذ اول يوم يتمتع بعلم يرد حسبكم من ذلك قول الله لعلم ادم الاسماء كلها. الحمد لله رب العالمين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا تحريف الوجدان والعاطفي. أفهذا يعزم فارغ بعيد عن العلم؟ التربية التي درسناها في الجامعات والتي يمارسها المربون قائم على دعامتين، دعامة تعليم العقل ودعامة تهييج العواطف. الاسلام تريده ان يكون بعيدا عن هذا؟ لا، الاسلام هو سيد من يعلمنا التربية. هذا الكلام ينبغي ان نعلمه، ولكن ينبغي ان نكون على حذر من ان نستعيد بواحد من هذين المنهجين عن الاخر. لا نستعيد بالمنهج العلمي عن العاطفة خطابة والإرشاد والتوجيه كما قلنا، ولا نستعيد بالأسلوب العاطفي عن العلم، ونجعل من كتاب الله عز وجل قائدا لنا، بل نجعل من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوبا لنا. عندما جاء يثب نصارى نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، افكان رسول الله يعينهم ام يناقشهم بالعقل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقشهم بالعقل والعلم. وعندما كان يأتي انسانا من اعراب البادية مشرك لا تزال افكار الشرك ملازمة عقله، كيف كان رسول الله يقاتل؟ كان يقاتل عقله. واذا جاء انسانا يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يستطيع ان يدع المنكرات والمضيقات والفواحش، كيف كان رسول الله يكلمه؟ يقاتل عقله. الرجل الذي ابتلي بالقتال الفاحش كان رسول الله يقول له اتريد ذلك لابنك؟ كان يقول له اتريد ذلك لزوجتك؟ يقول فكذلك الناس لا يريدونه لازواجه ولاخواته. هذا ليس وعظا، هذه محاكمه عقليه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان ينطلق الى مخاطبه الناس من ترسيح مبادئ العلم والعقل والمنطق بالقدر الذي يستطيع هضمه عقل كل منا. طبعا ولا ننتظر من رسول الله ان يخاطب الاعراب الذين من حوله، نعم، كما يخاطب رجل في القرن الثالث او الرابع الميلادي جماعه فلاسفه. لا، سيدنا علي قال فيما رواه البخاري: لا تكلم الناس الا بما يعقلون. افتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ كلمهم بما يعقلون، خاطبهم بالعلم، لكن اجعل يعني الشريحة التي تقدمها لهم والوجبة العقلية التي تقدمها لهم على قدر قتلهم. وهذا من مبادئ العلم، هذا أساس. بعد ذلك يأتي دور العاقل، والمسلمون اليوم ينبغي أن يسيروا على هذا المنوال. لا يسع أمر هذا الإسلام إلا إذا نهض على العلم، ثم ان هذا الذي ينهض على العلم لا يتحول الى سلوك ولا يتحول الى بوتقة مهيجة ومحركة الا اذا تحول العقل الى عاقل. لن العلم وحده يكفي، الشيطان اعلم الناس وما افاده علمه، ولا العاطفة وحدها تكفي. الانسان العاطفي ربما يتزندق من خلال عاطفته، وما اكثر الذين دلوا والحدوا ووقعوا في انواع من الفسوق عن طريق عاطفه لا يقبحها جناح علم. لكني اقول واختم درسي بهذا، ان اي انسان من الناس ايها الاخوه لا يمكن ان يغير ساكنا، ان يحرك ساكنا ويغير واقعا عن طريق قناعة علمية، وإنما يتم التحريك عن طريق سياج عاطفي. يعني لو أنني درست مسألة رياضية وهديت إلى حلها، قلت لا يمكن أن أبذل شيء في سبيل هذه المسألة الرياضية. لماذا؟ من المسألة الرياضية أين تعيش؟ فقط في عقلي، وانا لا مستعد احي بمالي ولا بحياتي ولا بشيء ثمين في سبيل هذه المساله. اذا كانت صحيحه ولا ان شاء الله ما تكون صحيحه، هذه المساله عقلتها وانتهى الامر. لكن متى اضحي؟ متى ابذل من اجل شيء تحولت القناعه العقليه لدي فيه الى تأثير وجداني؟ عرفت، لأن ليست المسألة الرياضية، عرفت أن هذا المكان الذي أريد أن أنزل فيه وأنا مسافر، نعم، عبارة عن مكان يأوي إليه أعداء شرسون بين الحين والآخر من أجل أن يتسلل النازلين فيه ويأخذ كل ما معهم من أموال. هذه حقيقة علمية عرفتها، هذه الحقيقة العلمية بعد أن أدركتها إلى ما تتحول إلى عاطف، ورأسا يدخل الخوف في سؤالي، ورأسا أركض وأدع هذا النزل وأشد أسباب السفر إلى مكان ما بعيد. هنا مسألة علمية تحولت إلى تأثير عاطفي. إيماني بالله عز وجل كذلك، آمنت بقصة الكون والحياة، عرفت أن الله موجود، الله عز وجل لا يعبث، إذا أنا مسؤول أمام هذا الإله، إذا ينبغي أن أضع نفسي تحت طاولة هذه المسؤولية. إذا تحول اليقين العقلي إلى عاطفة، وعند العاطفة تأتي مهمة الوعظ والإرشاد والخطب ونحو ذلك. وهذا الكلام له تتمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.